وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا Oh.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا حتى إذا رأوا ما يوعدون

الله أكبر. الله عليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قالت Oh, فأتت به قومها تحمله. ذلك عيسى ابن مريم فويل للذين ومن عليها